وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لسورة آل عمران، وذلك في 21 من شهر شوال لعام 1400 من الهجرة. نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.